إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، إنها حلقة خاصة جدا ومتميزة جدا، لأن الضيف شخصية متميزة، شخصية وطنية محترمة، له قبعات كثيرة، تولى مناصب عديدة، جراح ماهر، أستاذ جراحة الكبد، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية الأسبق، وزير الصحة الأسبق، وقبل كل هذا وذاك إنه الشخصية الوطنية المحترمة التي تتمتع بأدب جم وتواضع رفيع، معالي الوزير الأستاذ الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على برنامجنا حدوتة مصرية. يا سلام، أهلا وسهلا أستاذ أحمد إبراهيم، أخي المتميز المبدع الإبداعي، واللي اختار اسم رائع لبرنامجي المتميز، يعني ما أقدرش أزايد على هذا الاسم. حدوتة مصرية ده كان قصة قصيرة يوسف إدريس كتبها وتحولت لعمل سينمائي وسميت بحدوتة مصرية. مع الوزير نبدأ من النشأة والجذور. النشأة ولدت سنة 49 من أب يعمل طبيب في وزارة الصحة، مفتش الصحة. أنا ولدت في مدينة القاهرة، وكان والدي حين ذاك أنا ذاك كان مفتش صحة سيدة زينب، فأنا مسجل من مواليد السيدة زينب. بعدين إحنا كنا الابتدائي أيامنا 6 سنوات، فأنا قضيت مع والدي 6 سنوات الابتدائي في 5 بلاد مختلفة، لأنه كان من طبع الموظف المصري أنه بيتنقل، يعني ياخد عزاله، ياخد عزاله في عربية نقل أو في عربيات اللي هي البضاعة بتاعت القطر ويتنقل. الوظائف ما كانتش ثابتة كده زي الوقت، الواحد يتوظف في حتة يقعد فيها من البداية للنهاية. فاحنا تنقلنا ما بين أول سنة كنت أنا أول ابتدائي كنت في فاقوس، تاني سنة كنت في تلة منوفية، طبعا فاقوس شرقية، وبعدين تلة منوفية، تالتة ورابعة منفلوط في الصعيد، من أجمل سنوات الصعيد. 5 كنت في هنا في القاهرة، جيت في يعني رجعت هنا القاهرة، رجع هو للقاهرة في حمايات امبابة، وبعدين 6 رؤساء زي، فهم 5 بلاد في 6 سنوات. طبعا هو يقول لك ايه، انه من احسن الحاجات ان الاطفال يطلعوا في الحضانه، ما احنا كنتش ايامنا الحضانه واحنا اولى ابتدائي، لكن انه يطلعوا ولغايه ما يخشوا يخلصوا المدرسه اللي واخدوا الشهاده ويخشوا الجامعه مثلا، حاجه يعني الدفعه واحده كده بيبقى في بينهم صداقه وطيده. الحقيقه انا اعتقد 5 بلاد اعطتها في من سنه اولى ابتدائي لسته ابتدائي، اعطتني فكره عن طباع متغيره من الاولاد او الاولاد والبنات، لان مثلا سنه 5 كانت مشتركه والسنه 6 كمان كانت مشتركه، فيعني اولاد وبنات خدت فكره عن طباع. كان زمان برضو المديريات لها طباع مختلفة، لأن كان التنقل بين المديريات صعب، يعني مش سهل أوي يعني، فكان الناس ساعات تعيش وتموت في نفس المديرية، فبيبقى طباعهم مولفة على بعضها كده، اللغوة كده واحدة ومش عارف إيه بتاع. فكنت بشوف يعني لهجات مختلفة، لهجات وثقافات مختلفة. بس التعليم مع الوزير كان في الشرقية، وتحررت الشرقية والمنوفية ومنفلوط والصعيد والقاهرة، هل التعليم نفسه كان يعني هو نفس السيستم نفس النظام، ولا كان كل برضو محافظة مستواها في التعليم بيختلف عن التانية؟ لا، أكاد أقول إن في الأقاليم كانت أقوى وأشد. إحنا كان أولى ابتدائي كنا بنسمي المدرس الأفندي الأفندي فنقول له أفندي أفندي يعني. وكان حاجة ولابس دايما محترم وبدلة. وفي سنة تانية كان شيخ معمم وبعدين وهكذا. فكان تغيرهم في سنة خمسة هنا في القاهرة كان أستاذ التربية البدنية يعني كان يسمى حاجة رمزي وكان ياخدنا رحلات طلعنا المقطم ماشيين بعصيان نطلع الجبل نتسلقه وإحنا في خمسة ابتدائي. وكان بيعمل لنا نشاط رياضي مميز حدث ولا حرج بقى عن نشاط ثقافي حدث ولا حرج في كل مدارسنا من أولى ابتدائي. كان اهتمام في اهتمام بالأنشطة والأنشطة الثقافية والموسيقى والنشاط الرياضي يا فندم. كان عندنا الأكوردين وعندنا الكمانجات وعندنا القانون وعندنا العود طبعا وعندنا الطبل وعندنا الرق وعندنا كل فرق موسيقية. وكان أستاذ الموسيقى في الإعدادي كان اسمه أستاذ مختار ما زلت أذكره. وكان بيلبسنا آخر السنة عشان نعمل الحفلة بدلة كده زي البدلة اللي ممكن يعني حاجة كده. ده تتكلم في حالات في الخمسينيات يا فندم صح؟ ما قعد أي حقبة الخمسينيات والستينيات لأن أنا تخرجت من الثانوية العامة 66. الناظر في الثانوية العامة في مدرسة الزازية كان شخصية مهيبة جدا. هو أنت كمان إعدادية وثانوية برضو لفت تلف؟ لا إعدادية بقى وثانوية ثلاثة وثلاثة كان في الزازية لأن والدي أساسا تنقله استقر بقى آخر سنوات خدمته في الحكومة في محافظته لأنه من مواليد الشرقية يعني. يعني كان مدير المديرية بس هناك ومسك كان لا كان مفتش تحت بندر الزقازيق اسمه معالي وزير الأستاذ الدكتور عمرو حلمي أستاذ جراحة الكبد وعميد المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية سابقا ووزير الصحة الأسبق. التحقق بكلية الطب يا فندم بقى كان لأن والدك كان طبيب ولا جبت مجموع كبير ولا كنت حابب المهنة؟ والدي كان يقول لي إن الطب دراسته عايزة واحد قاعد طول النهار يذاكر. هو كان شايفني مهتم بالشؤون العامة. أنا شاطر في المدرسة وبطلع من الأوائل لكن عندي اهتمامات يعني أخرى. فالمثابرة على مذاكرة يقول لي الطب وما كانش عايز أطلع في الطب أو دايما مش عارف عادة ليه اللي عنده مهنة يعني شايف قدي مشقة ابنه يكون زي مش. فهو كان ضد أن أنا أخش الطب وأنا ما كنتش بحلم بالطب. أنا كنت بكتب على أنا بحب البحر فكنت دايما أكتب أن أنا مهندس بحر يعني أخش أروح البحر بس من غير إيه التزام العسكرية يعني مهندس. وبعدين طب دي ليه حكاية أصلا. جيت بقى أنا جبت مجموع عالي أول حياة أيامها يعني وكان عندي التفوق الاجتماعي كمان نجح فيه. فيعني رايح بقى إيه مكتب التنسيق أختار اللي أنا عاوز. فأنا دخلت لقيت الطوابير ممتدة لغاية الشارع برة وفي شباكين في جوه كده واحد اللي هم فوق ال 80% وواحد اللي دول بقى اللي هم فضيل تفوق اجتماعي. وسألت لك دول بتوع كليه الطب ناس الكبار يعني بقى. ابدا بقى يا فندم تخيل حضرتك حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا مشيت دخلت دلفت كده من بوابه المكان وهو في حوش كبير كده الى ان وصلت للشباك يعني برق في ذهني مشهد سينمائي شفته وانا صبي وانا صبي. فردوس محمد أم كالعادة لها ولدين بشرط واحد شقي قوي واحد حسن المعاملة معها. المشهد اللي بعديه اللي حسن المعاملة معها ده بقى فلان الفلاني اللي كان دايما واحد يعني من رد قلبي. لا مش رد قلبي. المشهد بعدها طول بيديها الكويس ده بيديها حقنة كده راحتها من ألم شديد. واللي كان شائي مش عارف طلع في ايه. انا مشهد الابن اللي ادى حقنة لوالدته فبرؤت مما كانت تعاني خلاني اغير رايي اللي بقى لي سنين بكتب مهندس بحري ومش عارف ايه وابويا مش عايزني اخش طب. وفاجئت الكل ان رحت داخل كتبت كليه الطب قصر عيني جامعه القاهره وروحت. هي حاجه واحده دي من عند ربنا. كان الولد على قدر الحياه وقتها يا فندم لسه كان على قيد الحياة وهو فوجئ ان انا هو فوجئ وهو حضر تخرجي والحمد لله وهو حضر حصولي على الماجستير كمان. هو لم يحضر حصولي على الدكتوراه. يعني يوم ما حصلت على الدكتوراه عدت من لجنة الامتحان الى المقابر على طول يعني قبل ان يعني اعود للمنزل ولا حاجه على طول كنت بقى. في اخواتي فندم غير سيادتك؟ في اللي كأختين أكبر مني وأخت أصغر مني. يعني أنت سألتك الولد الوحيد. الولد الوحيد وهم برضو ارتحقوا بنفس المجال بتاع الولد ولا كانوا؟ الأخت الأكبر مني ده تعرف زمان كان قليل لما البنت تخش الجامعة فتزوجت وهي مثلا ايه واخده الثانويه العامه، اما ابويا الزمها انها تبقى منتسبه في كليه التجاره فعمل لها الاخت الاكبر منه مباشره دخلت العلوم وبقت بعد كده استاذ جامعه. الحقيقه الاثنين توفيت، والاخيره اللي هي كانت لصيقه بيا توفيت من شهور بسبب وباء الكورونا للاسف. وفي اصغر مني دي دخلت الطب وكانت من المتفوقين، وهي بقى لها سنوات طويلة بتعمل بقى في المدينة المنورة وعايزة تكمل مسيرتها هناك. هما دول الأسرة. أنا الأم ما كانتش أكملت دراستها، كانت خارجة مدارس يعني، لكن كانت برضو تزوجت كالعادة. يمي أختي اللي هي الأكبر مني على طول جابت مجموعة في الثانوية العامة ودها العلوم، لكن أنا فاكر أبويا خدنا ورحنا اسكندرية كان في معهد التمريض العالي، ووقفنا كده عند ربوة وطلع أبويا قدم لها أوراقها في حاجة اسمها معهد التمريض العالي. يعني أبويا كان طبيب خد بالك قديم ويعني معروف برضو كويس، وبنته دخل الجامعة قدم لها تبقى في التمريض، لأن كان هناك احترام شديد مجتمعي وطبي لمهنة التمريض. مهنة التمريض عايز أقول لحك الفرق بس. هو راح قدم لها الورق وبعدين لما جت لها العلوم هي فضلت العلوم، لكن يعني وضع التمريض أنا ذاك كان له رونق اجتماعي وبين المهنة الطبية. وأنا أكاد أقول ان احنا في المهنه الطبيه اللي افشلنا صوره التمريض في المجتمع. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيله تحقق غايه كل نجاح. وسمعنا بيقولها قويه وفي الكلية، واسمعنا بيقول هوية في الإعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا. اختيار بقى جراحة الكبد هل له أسباب برضو معينة ولا حضرتك جاب الصدفة؟ الحقيقة له بتلمس حاجات. نعود للوالد. ماشي. طبعا أبويا كان بيعمل في الطب وصحة المصريين أيام أو أيام الكوليرا لما كانت في مصر وأيام الالتهابات الكبدية وأيام وأيام، فبدأ أنه هو كان أصيب بفيروس باء الكبد يعني. فوجئنا بعدنا ما تخرجت وكنت بشغل ان هو حل عليه تعب غريب كده وبرز في بطنه حاجه كده محسوسه. عايزين نصور الكبد، ما كانش فيه ايامها موجات صوتيه، لسه موجات صوتيه ظهرت في العالم سنه 77 وفي مصر سنه 78، فعشان الناس تعرف فرق من الاجيال. فروحنا كان القصر عيني في الدور الخامس في حاجه اسمها الطب النووي، في حاجه تحقن ماده كده يعني حاجات مشعه فتصور اسمها الروز بنجل. المهم ايه، صورنا الكبد، ها طلع في نتو. قالوا نعمل ايه، ما نعمل ايه نفسه. وكان مصحوب ببعض العلامات. المهم انه سافر فرنسا لانه قيل ان هناك شخصوا كورم في الكبد. بروفيسور ماتيه ده كان المصريين كلهم يروحوا يتعالجوا من الاورام هناك في جوستاف روسي، راح والدي. وبعدين ماتيه بعد فحوصاته بتاعه حوله جراحه. فاول ما حوله جراحه وقال لي كان هو والدتي هناك، بس انا رايح بقى. فروحت لقيت فيه مكتوب كده قسم ايه، قسم جراحة الكبد وقناة مرايا هيباتو بيلي ريسيرش. ايه ده، ما فيش قسم كده، في جراحة عامة وفي عظام وفي مش عارف ايه، ده تخصص جوه التخصص. وده كان مارس سنة 77. رئيس القسم كان اسمه هنري بيزموت، والتاني واحد اسمه دومونيك فرانكو. فانا اما رحت عشان اشوف ابويا قالوا بيجهزوا العملية استكشاف يشوفوا ايه الورم اللي في الكبد ده. فمن اول يوم شافوني عرضوا عليا ممكن تحب تصاحبنا في المستشفى، قلت لهم طبعا. فجابوا لي الحقيقه يعني بلطو ابيض انيق كده واقفه كده شان الفرنساويين، وبقيت انا ايه ليل نهار الحقيقه معاهم في المستشفى. والحقيقه نسيت ابويا وامي في اوضه المرضى. يعني انما ايه، سالت بقى لقيت ان التخصص ده لسه بادي القسم ده في 1 مارس احنا كنا في وسط شهر مارس لسه بادي. فحاجه جديده في الطب اسمها جراحه الكبد والقنوات المراريه. ليه بقى جديده؟ لان الكبد ده كان معروف عنه في الجراحه كده في كتب الجراحه القديمه يقول لك بالفرنسيه بس انا ما بعرفش فرنساوي، لكن ما معناه بالانجليزيه دونت تاتش يعني لا تلمسني، بيقول للجراح لا تلمسني. في جراحات البطن كلها كان الكبد ده بعيد عن ال، فانا شفت بعيني هناك بقى بيفتحوه ويفتحوا الكبد وبيشيلوا منه ويحطوا فيه. الله، مشهد بالنسبه لي كان انا كان جديد خالص جديد خالص. فلما قررت تخش بقى تخصص، لما رجعت الحقيقه قلت لاساتذتي انا عايز اخد رساله الدكتوراه، كنت بقى خلاص الماجستير في الكبد، قالوا الكبد الكبد محدش بنفس التلمسه والمراره، يعني هي صل المراره نفس العمليه قناه المراريه، حتى لما بيحصل لها حاجه بتبقى مشكله. وهو مستر ايدن بتاع وزراء رئيس وزراء انجلترا لما جاله جرح اثناء المراره في قناه المراريه سافر امريكا عشان يصلحه وبتاع. فيعني انا الحقيقه كنت مصمم برضه يعني نيت على تصميمي، لاني وقعت في حب حاجه اسمها الكبد. مش تابع نيت، ما شفت الكبد بعينيا، وقعت في حب الحقيقه. ومنذ هذا الحين الى الان وانا فبدات فما اتعينت خدت الدكتوراه وتعينت في طب الزقازيق مدرس، بقيت انا هناك اشتغل جراحه كبد في قسم الجراحه العامه. دنيتني كده مده لغايه ما الدكتور ياسع غفار الله يرحمه سمع عني ان انا رحت بعثه في امريكا وجيت مش عارف. هو كان ايه الدكتور ياسع غفار كان عقليه جباره، فكان يشوف الاطباء اللي سافروا في الخارج وتاهلوا ورجعوا يقابلهم ويحاول يستفيد بيهم باقصى ما يمكن يفيدوا البلد. فقعد معايا وقال لي المعهد، ما انا ما كنتش يعني، فروحت ادرس في المعهد التشريحي الحديث للكبد، لان كان في تشريح حديث الكبد بدا على اساسه جراحات الكبد. وبعدين قال لي المهم اتعينت ومشيت الامور بقى، بقيت خلاص نقلت من كليه الطب فيها طلبه وليا اسره اسمها صلاح الدين ومبسوط مع الطلبه الى دراسات عليا فقط ومعهد متخصص للكبد. هنا ده القصه. هو دراستك اول ما تعينت في جامعه الزقازيق؟ يعني دخلت في السكن الجامعي. انا وصلت لغايه استاذ في مدرس حتى استاذ في طب الزقازيق. وبعدين انتقلت من وانا استاذ انتقلت للمعهد. للمعهد. بقى المعهد ده كان اول قسم في مصر والعالم العربي والشرق الاوسط وافريقيا وغرب اسيا وكل اوروبا الشرقيه متخصص في جراحه الكبد. والدكتور ياسين عبد الغفار يعتبر هو المؤسس بتاع الفندق، هو مؤسس المعهد وصاحب الفكره. وهو مرضاش، شوف الفكر بقى، مرضاش يعمله في وسط جامعه القاهره اللي هو اتخرج منها. صحيح. او جامعه عين شمس اللي هو منطقه فيها مشاكل كتير في الكبد، امراض الكبد. ده واحد، ده واحد. وبرده في الاقاليم بقى مش معروف حاجه في العاصمه. والثانيه كان هو في عين شمس بيشتغل. صحيح. يعني هو كان استاذ عين شمس. صحيح. راح حيث المرض متشفشي. صحيح. حيث الناس الفلاحين في احتياج شديد والفقراء اللي بيقولوا والفقراء، يعني حيث يكون في في في وسط الدلتا يخدم الناس حقيقي وشرقا وغربا. هو رجل من رجال مصر العظماء. هقول لحضرتك حاجة، كلمة خدها مني، أنا لم أقابل أستاذنا الدكتور ياسين في أي مرة ولو لدقائق ولو صدفة إلا وقال لي فكرة مبتكرة. ولا مرة. وبعث فيها الشجاعة أو الإقدام أن نعمل حاجة مبتكرة بناء عن كلامه. الشيء بالشيء يذكر، حكى لي صديقي العزيز وهو صديق سيادتك الدكتور عبد الحميد أباظة، هو كان من تلامذة الدكتور ياسين عبد الغفار. فبقول له كنت راكب معاه مره العربيه وماشيين كده، فقال لي وقف. فكان الدكتور عبد الحميد اللي سايق. فوقفنا فلقيته نازل بيتكلم مع بائع متجول كده بيبيع تقريبا بطيخ وحاجه زي كده. فبقول انا فكرت ان هو نازل بيشتري بطيخ، فتاخر عليا قوي. وبعدين جالي مش شاري حاجه يعني. فقلت له يا فندم انت سيادتك الجو حر وقعدتنا عشان تتكلم، ما فكرتك بتشتري حاجه ما بتشتريش. قال له لا ده ولا ماشي، شفت الراجل باع عينيه اشارته ان هو مريض كبد. ايوه. وانا اديته ورقه يجي لي العياده عشان اكشف عليه، ان ده مش هيعرف ان هو عنده اي حاجه. الله الله الله القيمة الله. يعني هو كان بيدرس القيم بشكل عملي يعني. وطبعا هو مريض الكبد صحيح بنعرفه من وشه على طول. هو ماشي وراكب العربيه بعد. لا طبعا لاخد قصه ليه انا بقى. كنت كان في جمعيه اسمها جمعيه اصدقاء مرضى الكبد في مصر والوطن العربي، وهو طبعا مؤسسها. فانا كنت معاه في مقر الجمعيه، وفي دايما ناس في الصاله بره بياخدوا علاجات على حساب الجمعيه كتير. فلقيته قال لي انا عندي موعد هام مع احد الوزراء، وكان يتكلم كده، اخشى ان اتاخر عن الموعد، وفي المعتاد حينما اخرج من مكتبي فبيستوقفني الناس للاسئله وبتاع، وانا الحقيقه مش عارف اتصرف ازاي. فقلت له طب انا يعني اطول من سيادتك شويه، انا هقف على يمينك كده ونمشي في الطرقه دي والصاله وابقى مغطي على سيادتك. فعملنا فعلا كده الخطه دي، طلعنا من باب الشقه وعدينا العتبه اللي قدام الشقه ونزلنا السلم لغايه اول عتبه راح واقف. احنا نجحنا اهو يعني، هو عدينا خلاص عدينا. المهم لقيت وقف راجع تاني، راح راجع تاني وراح داخل على باب الشقه اللي فيها الجمعيه. يا جماعه اخباركم ايه؟ حد فيكم محتاج حاجه؟ حد ناقصه حاجه؟ طبعا جمعه يسلم عليه بتاع كل حاجه. وراح راجع جاي هو، انا طبعا في ذهول قلت له سيادتك انا بحاول اكون كويس مع العالمين، بس انا عمري ما كنت اتصور الى هذه الدرجه. قام قال لي كلمه ما زالت حلقه في وداني، قال لي يا ابني دول نعمه ربنا علينا. خد الكلمه بقى، يبقى يا كل طبيب وطبيبه ويا كل ممرض وممرضه ان الله قد وهبك علما وخبره في شان صحه عبيده. فاذا ما سالك مواطن في اي مكان وفي اي وقت سؤالا يختص بصحته، فاذا اجبته فهذا ربنا بعته لك نعمه، اما اذا اشحت وجهك عنه فهذه خطيئة وتتحول إلى النقمة. يعني هذه النعمة، ما هو كان في مقولة للإمام علي بن أبي طالب يقول اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، الله الله، فلا تملوها حتى لا تتحول هذه النعمة إلى نقمة. ده صحيح. وأنا بقول زملائي إحنا في مهنة فيها أوكازيون حسنات صحيح. بس برضو فيها السيئات، زي مثلا المكوث في مكة ملأ بالحسنات وضعفاتها بس الخطأ فيها. حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وأشوفك بتعمر حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. معالي الوزير الأستاذ الدكتور عمرو حلمي، أستاذ جراحة الكبد، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية الأسبق، وزير الصحة الأسبق. البصمات في حياتك يا فندم، أنا فهمت من الحوار الوالد والوالدة، وفهمت أيضا الدكتور ياسين عبد الغفار، مين شايل له جميله في حياتك؟ مين شايف ان هو اثر في حياتك جدا تاثرت بيه وترك بصمه في حياتك؟ نعم، هو لازم الاول الام، يعني الوالده. الام، انا قلنا الوالد والوالده. الام كانت ولو انها ما دخلتش الجامعه لكن كانت مدرسه وتصفط عن كويس، كانت عايز اقول ان هي ما دخلتش الجامعه بس كانت مدرسه. هي كانت مدرسه وكانت معجبه قوي بالاختراعات اللي بيعملوها السيدات، وكانت عندها فصل كامل بين الخطا والصواب، يعني ما عندها فصل، ما في خط واضح كده عندها، ما في المعالم واضحه. يعني الحقيقه دور الاساتذه في حياتي كتير، من اول المدرسين الاستاذ ابراهيم صادق دغباج في الثانوي لما كان يعني بيني وبينه لنا كراسة موجودة مسجلات يعني في كراسة الإنشاء، محتفظ بالكراسة لغاية النهاردة عندي أفهم. هو تعقيب وأنا عقب، يتصور الحوار اللي يدور بين تلميذ وبين أستاذ. تتكلم لغة عربية؟ أنت أتحدث العربية أنا إذا لا تتكلم على الأستاذ اللغة العربية. أستاذ اللغة العربية فهو وكان بيمنحني فرصة التحدث في الإذاعة المدرسية أحيانا، وحينما أسأله يعني أريد المزيد فيقول لي ان يعني الشيء الحلو نستبقيه ليبقى حلو المذاق، يعني ما لا تكثر ما تستهلكوش. فحاجه يعني دول بنتكلم في اساتذه اساطير. وكانت بقى صارت، كان في استاذ للفيزياء عالم ويدخلنا المعمل، معمل المدرسة، أنا أتحدى يكون موجود في معمل مركز المحوز دلوقتي. أنا زرت قريب قوي المعهد الديني في أسيوط، أرض أيضا هناك متحف ومعمل، أتحدى أن يكون في إحدى الجامعات في مصر وخاصة ما تسمى الانترناشونال، أتحدى في اللي هو مبني في ثلاثينات القرن الماضي. الله، ده حاجة مصر ومدرسة دي. وإحنا كان عندنا ملعب كرة قانوني وعندنا ملعب باسكت وملعب تنس ومسرح ومسرح طبعا كل ده هذا. فالأساتذة طبعا في الفترة المدرسية كلهم تركوا البصمات. وأستاذ المواد الاجتماعية عبد العزيز مصطفى ما نسويش وانسى حماسه. تعالى بتكلم عن ناس مثلا وعن وقائع عمرها أكتر من نصف قرن يا فندم، ومع ذلك انت حافظها ومحفورة في الذاكرة كأنك كان عايشها النهاردة مش امبارح. يعني وعي بدأ في الشارع، الرئيس محمد نجيب ماشي في عربية جيب وواقف ويقول الاتحاد النظام العمل. وهو كان له رأينا في صوته كده، وانت ما تفكر فيها اتحاد النظام عمل، ده شعاره وده اللي حقيقي احنا محتاجين لحد النهاردة. وبعدين اللي واقفين في العرصيف يقولوا له ايه محمد يا نجيب يا حتة سكرة دخلت على فاروق بشمعة منورة. وانا بعد كده عرفت برضو انه لا، الملك فاروق ده انا بقول ان مصر دي الاسره الحاكمه اللي هم محمد علي وسلالته، هم مش مصريين ولكن كل منهم تقريبا كلهم باستثناء واحد اتنين كانوا بيعطوا مصر اكتر ما هيعطوا لو كان في بلدهم. اذا مصر معجزتها انها تنطبع على من ياتي عليها يحكمها او يعيش فيها ويصبح اكثر من المصريين انتماء لها وحبا لها. حتى الاستعمار يقول لك جاء تمصر، يعني مش هي بلد، هي بلد فريد وبلد غريب يعني، واللهجه بتاعتنا حتى هي اللي اثرت فيها بلا دخول في السياسه. لكن مثلا من كتاب استاذ محمد حسين هيكل رحمه الله الاستاذ الفز الكبير شعوب وجيوش على يوميات حرب 48، وهو جزئين وهو جايب اليوميات من التقارير العسكرية. أنا الكتاب ده خلصته لما طلعت، يعني طبعا حاجات كثيرة، لكن لقيت أن الملك فاروق كان وما زال وسيبقى الحاكم العربي الوحيد الذي بادر بإرسال جيشه لمحاربة الصهاينة دون أن يكونوا قد مسوا بلده بأي شيء. وعلى حتى متضرر، وعلى ده هو اللي بادر، وعلى عكس رغبة رئيس الوزراء. وأن الذي خذل الموقف هم القواد المترهلين في الجيش آنذاك. العالم الجليل الأستاذ الدكتور عمرو حلمي، أستاذ جراحة الكبد، عميد معهد الكبد القومي الأسبق بجامعة المنوفية، وزير الصحة الأسبق. معالي الوزير، فعلا يا فندم سيادتك أول من قام بإجراء عملية زراعة كبد في مصر؟ لما رجعت من أمريكا متعلم زرع كبد، ما فيش زرع كبد في مصر. ولما سمع بيا الدكتور ياسين غفار زي ما قلت حاجة، وعمل مقابلة معايا، مقابلة ايه قاعد معايا بتاع 3 ساعات يعني يمتحني، فطلب مني ان اروح ادرس في المعهد. الاول كان تداب كده، تشريح الحديث للكبد وفيسيولوجيا الكبد وكده. المعهد كان حديث ولسه قسم الجراحة ما اشتغلش، فبدأت ادرس هناك لشهادة الماجستير والدكتوراه. وبعدين كلمني قال لي انا دكتور ناجي حبيب اللي هو جراح الكبد في انجلترا، اتفقت معاه يجي نعمل زرع كبد من حي الحيكه لسه جديد قوي في العالم. قلت له اولا دكتور ناجي حبيب انا في عين شمس كنت انا نايب وهو كان امتياز، وشفت في النبوغ المبكر وشجعته السفر للخارج لان مواهبه اكتر من استيعابها في مجتمعنا وهو بقى نابغ. فجاء دكتور ناجي حبيب فعلا وحضرنا جراحة من أم لابنها اللي اسمه أحمد، ودي كانت الجراحة رقم 21 في العالم كله في متبرع من حي لحي. يعني بس واحدة رقم على مستوى العالم 21. لا عمليات اللي هي زرع كبد من ميت دي سهلة، دي مش قديمة، دي قديمة، لكن من متبرع حي كانت رقم 21 في العالم ككل، وطبعا رقم 1 في أفريقيا والشرق الأوسط ومصر مش عارف إيه. فنجي حبيب كان هو المايسترو بتاعه، وانا كنت المساعد الاول، هو فريق المعهد اللي بعد كده كبر وبقى هو اللي بيشيل كل حاجه، كانوا بعد كده مساعدين معانا، يعني كنا فريق متكامل. وبعدين بقى يعني اسم الجراحة اشتغل في سبتمبر، وعملنا 3 حالات كده، وبعدين يعني مراره وحاجات بسيطه في الكبد وكيستو فايل مش عارف ايه، وجانا حبيب دخلنا على الزرع على طول. فكانت يعني خطوه جريئه. بعديها بقى اسم الجراحه اشتغل، فطلب مني ان انتقل بقى رسميا الى المعهد. فمن هنا تركت كليه الطب وكده، وجيت المعهد عشان ابقى رئيس اول قسم متخصص في الحاجه دي. في توليت عماده المعهد الفني لمده 3 سنوات. 3 الحقيقة مش 6. من 99 ل 2002. اي 99 ل 2002. واعتقد ان المعهد في الفترة دي شاف ازدهار كويس يعني الحمد لله. مش بقى برنامج زراعة الكبد بقى في الوقت ده كويس في الحقيقة لغاية ما لا اصحنا ما هو مصر احنا شوف زرعنا ده كان سنة 91. وبعدين ابتدى يحصل معهد الاورام حاولوا في كان في من الناس المحكوم عليهم بالاعدام. والحقيقه ده في يعني جمعيات الزرع الاعضاء الدوليه ممنوع اخذ اعضاء من المحكوم عليهم بالاعدام، لان الاراده ليست حره بالظبط، وقد يسيء الى مفهوم الاراده الحره في التبرع، وان العدد المحكوم عليهم بالاعدام في اي بلد اقل من احتياج البلد لزرع الاعضاء خاصه الكبد. مش هيحل مشكله اصلا. انما الصين بالذات لان طلع ان الاعدام فيها كتير قوي، كتير او العدد كبير، فطلع كان انتشر ايه زرع الكبد من المحكوم عليهم بالاعدام. لكن لما كنا سنه 92 ومعهد الاورام عمل الحالتين دول ويعني لم ينجحوا، انما كان اثار بقى الاعلام علينا خالص. فطلعت موجه استمرت يا فندم أكثر من 10 سنوات تحارب زرع الأعضاء وزرع الكبد وزرع القرنية. الموجة حتى لغاية النهاردة يا فندم احنا مش قادرين ان احنا الردة دي. احنا بقى والله احنا في مؤتمرات ومناقشات ونضال ومع كل الطوائف، وساعات كنا بنتعرض للهجوم البدني علينا من المعارضين، ده غير الصحف وغير وكده، الى لغايه بقى ما طلع القانون بعد كده اللي هو لغايه دلوقتي لسه لم يفعل. لكن هو شغال ما بين الاحياء، من الاموات او الاحياء مش محتاج قانون، مش محتاج قانون. انما احنا قلنا ايه، ندوق المجتمع حلاوه الزرع ثم ياتي بعد كده القانون. فجاء القانون بس لسه محتاجه سيادتك كثير، اللي هو كمان ثقافه التبرع نفسها، ثقافه مع الناس. يعني الاعلام هو عليه الدور طبعا. الاطباء مفروض والدين كمان، يعني ان كمان لما بيطلع حد يتكلم في الدين ويقول ده حرام وكده، فتمام بوقف كل الجهود اللي لا. بس الحقيقه يعني شيوخ الازهر الشيخ طنطاوي لا لحد النهارده ما حدش عارضنا، انما واحنا خدنا الموافقه بيهم، يعني خدنا القانون بيهم. لكن هو بالعكس، انا فاكر يا فندم بعد اذن حضرتك الشيخ الدكتور سيد طنطاوي الله يرحمه شيخ الازهر السابق قال ان الواحد يعني لما بيتبرع بعضو من اعضائه صدق صدق صحيح. وتخيل بقى انك انت ممكن واحد لما يتبرع يعني كبد وكلى وقرنيه وقلب ودلوقتي فيها كرياس وفي امعاء وفي رئه كمان ورئه وامعاء، فتتخيل انك انت وكانه من احيا نفسه فكانما احيا جميعا. الحقيقه انه يعني معظم المسؤولين عن العلم الديني في مصر مع الزرع ومع حديث الوفاه اللي هو بيتاكد وفاته، اصل حكايه الوفاه الاتنكيه دي الناس فاهمه ان الناس يعني لا ده مؤكده يعني بشكل اخر، يعني عشان نخوض في التفاصيل، لكن هي محتاجه حمله كبيره، حمله عشان المجتمع يقتنع بالظبط. لان احنا تقريبا الدوله الوحيده في العالم دلوقتي اللي ما فيش واحنا اصل السند الرئيسي لزرع الكبد من الاحياء هو انه يكون فيه من حديث الوفاه. صحيح. وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتب يخدم بالروح لما تعامل بالصوت. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. مع الوزير، الإنسان اللي بيزرع كبد بيعود حياته يمارس حياته الطبيعية عادي زيه زي طبيعي زي ما كان قبل ما يمرض بالكبد؟ الحقيقة الحمد لله، لأن الكبد، شوف الكبد صعب قوي الجراحة بتاعته والاختيار والجراحة منهكة وخلاص، بس احنا بنقول ايه، كبد صعب قوي انك انت تنقله أو تزرعه، لكن إذا نقلته وزرعته بيثبت، يعني قصدي احتمال فشله قليل وبيكون نفسه. هو احتمال، شوف العضو أكبر غدة في الجسم، أكبر عضو أكبر غدة غدة المناعة، فحكاية الطرد بالنسبة للكبد أقل من الأعضاء الصغيرة زي الكلى أو البنكرياس أو الأمعاء أو الرئة أو القلب. يعني احتياج مريض زرع الكبد لأدوية مثبطة للمناعة أقل من احتياجه في الأعضاء الأخرى. واحد، اتنين، الكبد المزروع مع الوقت فيبقى خلاص الكبد الموجود ده هيبقى الحقيقة يعني مدى حياة الحقيقة العمر المقرر اللي ربنا أسمه لهذا الإنسان دون أن يموت بسبب الكبد، فهو سهل الحفاظ عليه، صعب أنك تركبه أو تنقله، سهل الحفاظ عليه. بعكس مثلا الكلى سهل قوي في الأداء الجراحي لكن بتحتاج رعاية أشد ولها عمر، يعني الكلى ما بتقعدش مع واحد 30-40 سنة مثلا، إنما الكبد يقعد. هل المرحلة أخرى في حياة سيادتك العالم الجليل أستاذ دكتور عمرو حلمي أستاذ جراحة الكبد عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية الأسبق وزير الصحة الأسبق، سيادتك توليت المنصب الوزاري في فترة كانت عصيبة في عمر الوطن بعد 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف، كان لازم تقبل هذه المهمة لأنك كنت جندي من جنود الوطن وهذه كانت مهمة قومية لازم كنت تقبلها رغم الظروف ممكن ما تساعدكش انك تحقق كل اللي انت عايزه. العمل العام في يقين يعني له أسبقية وله أولوية، وإذا كان العمل العام يختص بالوطن والمواطنين فطبعا له الأولوية القصوى. وأنا شفت نماذج أثرت فيا من أساتذتي كان عندهم نفس الشعور انه ممكن يضحي. انت عارف الطب مهنة مكسبة ومعروف عنها انها مكسبة، يعني انما كانوا يضحوا بكل هذا الكسب لاجل ان هم مثلا يتولوا مسؤولية عامة في مسؤوليات وزارية او خلاف او هيئات يتولوها علشان ده خدمة عامة، والله يتخلوا بكل رحبة صدر، واعتقد ان انا احد تلاميذه. طبعا بعد ثورة يناير يعني اللي انا كنت مشارك فيه اشارك وليا الشرف ومشارك في الحركة المصرية للتغيير من أول 12-12-2004، لأنه إحنا كنا شفنا نوع من التبطيط في البلد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه كل شيء كان بيتبطط في البلد، ما فيش تطوير، وهكلمك لو هنتكلم على التعليم الطبي وأقول لك حصل إيه وشهاداتنا حصل فيها إيه، ومن ثم خرجنا ومن ثم أدائنا الطبي بسبب التطبيب ده. فكنت أحد الداعين للتغيير، فلما جت ثورة يناير ده أنا بقول لحد النهاردة أن 3-25 يناير 2011 أسعد يوم في حياتي مفيهاش كلام. بعد فترة حكومة الدكتور عصام شرف تشكلت ورحت التحرير أحاول أهني، معرفتش أوصل له من الجماهير شالته على الأكتاف، أنا والله معرفتش أوصل له. يعني هو كان استعان بيا في كان في أطباء بلا حقوق لهم مطالب متعددة، فكان في هذا مناخ استعان بيا، فانا قعدت معهم وقدمت له حلول كده. لذلك هو لما غير الوزاره ففكر فيا. انت عمرك حلمت تكون وزير يا فندم؟ اطلاقا، وانا يعني اطلاقا يعني لما انا ما نرجع تاني للعماده، العماده جات لي لان كان في رئيس جامعه كده واعي ومدرك الامور وقعد يدرس وقعد يعني من غير ما نحس كده يعمل اللي هم كم كنا يعني اثنين اللي احنا اساتذه مثلا في المعهد انا ذاك يعني عمل المهم اختارني فانا جبت اختيار وانا لم اكن اعلم عنه شيء خالص زي الوزاره زي الوزاره كده بالظبط فده طبعا جينا عند الوزاره انا كنت فتره العماده دي مثلا يعني كنت عملت مكتب للعميد ومجلس المعهد ومش عارف ايه بتاعه وحقيقة لم اضع يعني صورة رسمية خلفي يعني وضعت صورة لمصر بصراحة وبرضه ما كنت وزيرا حاطط صورة لمصر يعني كان في انا ما كنت بقى يعني من طبعي اياميها اني مش راضي على الاوضاع الموجودة فانا يعني لم يجدد لان اعتقد ان نجحت في فترة العمادة بشهادة الناس لكن لم يجدد قلت حاجة ياسين مش بستة ان عميد اي عميد كان بياخد فترتين يعني وانا طلعت برضو مبسوط والحمد لله لحد النهارده راضي عما ادينا جت الوزاره نفس القصه لقيت التليفون من الدكتور عصام بيقول لي ممكن تشارك وطبعا انت عارف عينيا كانت المسؤوليه لكن انا بتكلم انا كنت بتكلم مع الناس في الميدان ان الموظف العام خادم عام فبصيت لقيته بيقول لي لم اتردد ان اروح لكن الرهبه اصابتني امتى بقى بعد ما حلفنا القسم وجيت وصلت الوزاره وجاي طالع السلم ده اللي هو عند مدخل ديوان حسيت بقى بالثقه للمسؤوليه على الاكتاف لما كنت بنام بقى لان اي مريض يئن في مصر احنا مسؤولين عنه الحقيقه قابلت مهمة واعتقد انه اعتقد ان احنا كنا بنشتغل ليل نهار واعتقد ان انا مكتبي كان اخر مكتب يضلم او يقفل في اي وزارة في مصر وانه ما فيش وزير قاعد في مكتبه بعد الا كان لسه ايام بقى احداث محمد محمود كان بيبات قلت هناك فانا كنت اكلمه قبل ما امشي اقول له فندم اجي لك والناس عن رضا والله كانوا بيشتغلوا ليل نهار وخميس وجمعة وسبت ورمضان وعيدين كل الحاجات دي مفيش حاجة لأن كانت فترة حادة جدا ومحتاجة الإصلاح وعملنا فيها الأشياء كثيرة لكن من أهمها الهيكل المالي لكل المهن الطبية ظبطناها الحقيقة أشرف حاتم الأستاذ الدكتور أشرف حاتم الوزير كان حط قاعدة كده مسطرة وأنا كملتها وطبقنا عليها وتفاوضنا مع المالية وبتاع المهم طلعنا مسطرة كده تقول اللي بيشتغل لما ياخد تصريح عمل بعد 7 سنين واللي ياخد تصريح عمل بعد 6 سنين أو بعد 5 سنين مهن الطبية وعملنا ده يزيد 300% ده 250% ده 200% وإن الحافز يخش مع المرتب وإنه في نفس اليوم استمارة واحدة قصص كده إصلاحية كل ده عملناه أنا خدت الفكرة من دكتور أشرف حاتم وأنا قمت على تطبيقها كمان لقيت التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ما زال قيد البحث بقاله 4 سنين قعدت مع اللجنة كل يوم 2 عشان نخلصه وخلصناه وكان في عقبة معينة كده زللتها بفكرة مبسطة يعني بحيث سلمنا قانون التأمين الصحي الشامل وده أملنا بقى مصر طول ما فيها السيرك العلاجي ده لن ينصلح الحال وطول ما فيها حاجة اسمها العلاج الحر مش فاهم يعني العلاج الحر ده باب مفتوح هو الأمل والحل هو التأمين جهة علاج موحدة لجميع الناس على قدر حالتهم المرضية وليست المادية وعملنا يا فندم مشروع اسمه التكامل قلنا تمهيد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وقدمته للسيادة المشير أنا ذاك علشان وانبسط بقى وعملنا اجتماع اللي هو بين مقدمي الخدمات الصحية يعني في وزارة الصحة جه قائد السلاح الطبي في الجيش وفي الشرطة وطبعا وزير التعليم العالي وزارات بتعالج وكل النقابات لجينا قعدنا مع بعض بقى عشان نحط شاسة واحدة ولغة واحدة يبقى المريض ما يروح لحد في السلوم زي اللي يروح له في القاهرة زي اللي يروح له في أسوان زي اللي بس في كل دول العالم مش اختراع يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام عشان حصل والعز يفض على أيامنا ويقدر زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم العالم الجليل أستاذ دكتور عمرو حلمي، أستاذ جراحة الكبد، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية الأسبق، وزير الصحة الأسبق. أنت مثقف يا فندم، الثقافة دي جت منين؟ احنا كنا جيل بيقرأ كتب كتير، يعني كنا مولعين بالقراءة والسياسة، وطبعا القراءة في جميع المجالات. أنا مثلا تلميذ الدور السادس في الأهرام، يعني الدور السادس ده للمستمع اللي ما يعرفوش بقى، يعني نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، يوسف إدريس، توفيق الحكيم، أنيس منصور، كل العمالقة. فأنا ده كان تلميذ بروح هناك دايما، وصارت هناك صداقة شديدة بين الدكتور يوسف إدريس وبيني، صداقة شديدة يعني شديدة. يعني لا خلاص بقى مش هكمل بقى، ده تلميذ دكتور يوسف إدريس عايز يا فندم بقى. والله أنا طب أنا عندي خطاب منه، هو لما راح لندن في يعني بتعس كده غصب عنه لأيام الرئيس السادات، راح لندن فبعت لي جواب هناك والجواب عندي، وبيأني فيه من وجوده في سجنه الأنيق على حسب تعبيره، وبيأمل فيه وفي يعني في زي ان احنا نقوم بالإصلاح، وانه بيتنبأ لي ان اكون كده. انا كنت غاوي الكتابة، يعني انا كنت اكتب قصة قصيرة او حاجات اسمها متبعثرات كده، يعني لازم تبقى غاوي كتابة يا فندم. اسرتك الصغيره انا تزوجت مبكر، خطبت ولسه قامت حرب 73، تعييني جه في مدرسه صحه بورسعيد في 2 سبتمبر سنه 73. هم استلمنا قالوا 15 يوم في المدينه و15 يوم في بلادكم، عشان ما كانش كانت مهجره. يوم 6 اكتوبر كنت انا في 15 يوم اللي في القاهره، فقلت لوالدي لازم اروح بورسعيد، قال لي طبعا لازم تروح. فحتى الام بقلبها طب ليه بتاع، ما هم لما يجي خلاص، قال لها لا لازم يروح. فخدني ورحنا وزاره الصحه، فقالوا ما فيش مواصلات، انا اقعد لغايه ما تيجي عربيه هتنقل دم لبورسعيد اركب فيها عند غرفه الطوارئ، وكان امها ماسكه واحد اسمه الدكتور علاء علواني. ابويا كل يوم ياخد، ما فيش عربيه، قامت 5 ايام نروح كل يوم الصبح نقعد في الوزاره بره كده عشان تقوم عربيه دم، ولا يتردد، وانا ابنه الوحيد الذكر الوحيد ومش عارف ايه، ولا انا اتردد. ساعات الام تقول لا هو برضو، فانا اذكر له هذا. ولا 5 يوم جت عربيه وطلعت نظمت ورحت حضرت بورسعيد في الحرب، في الايام يعني قبل الصواريخ بتاعتنا ما تنضرب وبعدها، فيعني شفت ايام. بس بعتز جدا، اكتر نقطه بعتز فيها حياتي حضوري الايام دي، وانا مدني وطبيب هناك يعني، بس شفت ما يثبت ان الاسرائيليين جرمون مجرمون الى اخر الحدود، وليس عندهم قدر أمولة من الادميه، وانهم لا يرحمون اي فرد غير اسرائيلي. اشهد على هذه شهادات سيرة ومشاهد لا تغيب عن الذاكرة. المهم ما تزوجت مبكر وخلفت مبكر 3 أبناء، بنتين ثم ولد ورا بعض. يعني أنا ما سافرتش أشتغل برا مصر ولا بيوم واحد، ما فيش جنيه دخل جيبي من برا مصر، مع أن أنا دفعاتي كلها واللي قبل اللي بعدي راحوا الخليج وكده. وعشنا يعني نقترض قسط المدرسة لغاية ما نسده، وبعدين نبقى نسدده على ما يجي القرض القسط الثاني نسده. وكان أبويا يساعدني كده في شيء، وأنا أشتغل ومراتي تشتغل، وعملنا أسرة الحمد لله. بدأنا بأوتاجاز مثلا مسطح، فيعني بدأت حياتنا كده، خدناها العمل يبقى له مردود ويبقى دخلنا يتحسن، وبرضه احنا جيل نؤمن بالتعليم وإنه ده ثروة، فعلمنا أولادنا على أحسن ما نستطيع يعني. وكلهم خدوا شهادات برضو من الخارج بالإضافة لشهادات الداخل. الحقيقة رحلة الكفاح الطويلة في أسرتي، الحادث الأليم فيها أن الأم اللي بنت هذه الأسرة توفيت سنة 2013 بعد مرض عنيف يعني، وكان عقب خروجي من الوزارة لقينا المرض وانشغلت بيه الحمد لله على كل شيء. لكن الأبناء بقى الكبيرة خريجة طب الصيني كانت من الأوائل، التانية خريجة اقتصاد وعلوم سياسية وكانت من الأوائل والأساتذة لحد النهاردة، التالت خريج طب 6 أكتوبر أول دفعة دخلت 6 أكتوبر. الكبيرة بعد سنوات من عملها هنا في القصر عيني، وكانوا أساتذتها يقولوا لي دي أحسن من أي نائب تاني وحاجة زي كده، وأثبتت. المهم إنها سافرت فرنسا، المهم إن هي بقت خلاص هناك جراحة مشهورة جدا في الأوساط العالمية، في خاصة في جراحات السمنة. الصغير اللي هو الطبيب برضو بعد فترة رحل، عن طريق بقى ناجي حبيبي اللي هو كان صديقه في وسارع معايا، ده كان خده كمساعد باحث، كان يبحثه في الخلايا الجذعية، وهو كان أول مع ناجي حبيب من أدخل لمصر برضو، ولذلك ناجي مصري حتى أنه علم الخلايا الجذعية. الوسطانية بقى دي قعدت مع صياد الاقتصاد وعلوم سياسية، خدت بعد كده مؤهلها من جامعة وارك في انجلترا، هي من الناس اللي فاهمة الاقتصاد الحديث جدا. بعد وفاة الأم عيالي وكده بحوالي 3-4 سنين تقريبا كده، أنا تزوجت زوجتي الحالية. والدها كان شديد العروبية، وهو كان من أصل عراقي، وكان رئيس غرفة التجارة العربية البريطانية وأسسها لسنوات طويلة، وكان رجل عروبي وله كتاب عن مسيرته، وهي إنسانة فاضلة وبتعمل في حاجة اسمها شركة تنمية البيئة الدولية. فنعم الحمد لله ربنا أنعم عليها في حياتي بزوجتين يعني يقترب من شمائل أمي، فأنا ما بين أم وبين زوجة والتانية، فالحقيقة بحمد ربنا ده نعمة. العالم الجليل أستاذ دكتور عمرو حلمي، هل عمرك رجعت مريض عشان فقير أو عشان فلوس؟ لا طبعا لا يمكن. أنا أقول لك حاجة، مفيش في مصر عيان ما زرعش كبد لأنه معهوش فلوس، إنما في ما زرعش كبد لأن عيلته ما بتوفرلوش متبرع له وسابينه بقى هشتري من بره مش عارف إيه بتاع. لكن الفلوس عمرها ولم ولن تكون عائق ضد علاج مريض على الإطلاق. يعني حاسس بالفقرة يا فندم؟ أنا أعتقد إن أنا شخصيا أنا الحمد لله عايش على الكفاف، لا عندي حسابات في بنك فيها فلوس ولا حاجة، عندي عملت شقة كويسة ولادي عاشوا فيها ولغاية ما كبروا اشتريتها يعني، والأول كنت ساكن في إيجار أول ما اتجوزت، وبعدين اشتريت شقة اللي احنا بنسجل فيها دلوقتي، وعملت شقة للمصيف، يعني بقالنا ده يعني الإنجاز بتاعي في طول عمل. لكن الحمد لله المال أساسي، لكن أنا لست باحثا عن المال. يعني تعمل لي تقييم حالة مادية دلوقتي، تعرف وأنا في سني ده وبعد السن دي كلها من العمل الحمد لله مستورة، وأنا قريب جدا من الناس، لأني لما بحبش يعني ما بحبش يبقى عندي حاجة متحوشة كده. إحنا في بلدنا إن لم نكن نتراحم مع بعض يبقى ما بلداش، والمصريين طول عمرهم مترحمين، ده احنا بلد التراحم. وانت فكرك حكاية الواحد ينقطوه لما يجي يتجوز ولا لما يولد، ده تكافل. صح. الله، الشعار اللي هو مرفوع النهاردة حياة كريمة، مفيش في الدنيا كان حزب يعني يساري او كده وصل لشعار الكريمة، مفيش احسن من كلمة حياة كريمة. صح. مثلا انا السياسة ما نتكلمش فيها، لكن أنا الشعار ده جميل. إذا نحن كل اللي نأمله إيه النهاردة؟ إن شعبنا يعيش حياة كريمة، هم منتجين وهم متطورين وهم متعلمين، وهم في إيدهم بقت مهنة ومنهم وإيدهم مهارة، وكل واحد بيعمل ويكد ويشقى عشان يبقى بيكتسب يعني قوته من عرق جبينه وعن جدارة، ونبقى مجتمع حاجة تانية الحقيقة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. العالم الجليل الأستاذ الدكتور عمرو حلمي، أستاذ جراحة الكبد، عميد معهد الكبد القومي الأسبق بجامعة المنوفية، وزير الصحة الأسبق. أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك، قدمنا ستك قدوة تحتذى في العلم وفي العمل وفي الإنجاز وفي الوطنية. ربنا يبارك في سيادتك، ربنا يعطيك طولة العمر والصحة حتى تقدم خدماتك للآخرين. حوار طويل تجاولنا فيه ما بين العام والخاص، أنا بشكر شكرا جزيلا يا فندم، وربنا يبارك فيك وشرفتنا ونورتنا على هواء ساعة شكرا. الله يحفظك، الله يحفظك ويبارك فيك، والشكر لك أنك جعلتني أبوح بما في نفسي حتى أكون شهادة للآخرين، ولعل فيه نفع لحالنا العام وحالنا الخاص وكل شيء. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.